قال رسول الله. انا خايف اللي يكون الشوية اللي حواليا انت اسمك ايه؟ الواد محمد ده صوته عالي، فانا خايف الجماعة اللي حواليا دول والواد ناصر الجنيدي بيشوشوا عليا في انهم بيصلوا على النبي بصوت عالي، والناس اللي ورا ما بتصليش على النبي. لا انا بقول اللي حواليا دول ما يزعقوش عشان اسمع اللي ورا. صلي على الرسول، صلي صلى الله عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ان الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وان الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فقلنا كل واحد له اسم عند ربنا، واحد ربنا كاتب اسمه عنده عند ربنا صديق، لان احنا قلنا ان كل واحد مننا اللهم اجعلنا ممن تذكرهم عندك. اللهم انا نسالك ان تجعلنا ممن يذكر عندك بالرحمه. ربنا سبحانه وتعالى قال: فاذكروني اذكركم، وقال: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأ. يعني انت لما تقول سبحان الله، الحمد لله، ولا اله الا الله، والله اكبر، ولا حول ولا قوة الا بالله، لما تقول سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، لما تقول لا اله الا الله، ربنا بيذكرك في الملأ الاعلى في الملائكة. يا ترى اسمك ايه؟ مكتوب صديق ولا كذاب؟ مكتوب طيب ولا خبيث؟ مكتوب امين ولا خائن؟ مكتوب مؤمن ولا منافق؟ اسمك مكتوب ايه؟ عايزين برضو في الاسماء يكتب اسمك رجل الاخرة. رجل ايه؟ ان احنا بتوع اخرة مش بتوع دنيا. صراحة الشغلانة بتاعت الرئاسة والترشيحات والكلام، ايه ده طلع فيها دنيا هي كمان؟ ده انا كنت مفكر انها اخرة، ده الموضوع طلع فيه دنيا كتير قوي. فالشاهد ان احنا عايزين نبقى اهل الاخرة، وكلمة اهل الاخرة دي تبقى صبغة. خطبتنا الجمعة اللي فاتت في عين شمس وانتم ما جيتوش، الحمد لله انكم ما جيتوش، جزاكم الله خيرا. اسمعني بس، صلى على الرسول، صلي صلى الله عليه وسلم. كنت اقول ان اول صفة لرجل الاخرة قلتها لكم هنا قبل ما امشي، حب الموت. الصفة الثانية: الا تكون للدنيا عنده قدر ولا قيمة. لما سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. يبقى معنى كده أن الدنيا لا تساوي، معنى كلمة لا تساوي جناح بعوضة يعني تساوي صفر، يعني مش جناح بعوضة تبقى كم؟ صفر. يبقى هذا هو أن تساوي الدنيا في قلبك. احنا بنتكلم عن الدنيا مش الرياسة، رئاسة مصر. مش قلت لكم كده المرة اللي فاتت ان لما قال فرعون اليس لي ملك مصر، ابن الجوزي قال له ايه؟ قال له: يا مسكين، حمارك ينهق من كف شعير رآه. فاهمين ولا ترجم؟ طب اسمع صلى الله عليه وسلم، قال له: ده انت غلبان قوي، انت بتقول اليس لي ملك مصر؟ هي مصر دي ايه؟ ده الحمار لو شاف كف شعير يعمل ايه؟ ينهق. اهو انت بتنهق على مصر. مصر ايه؟ هي مصر دي تطلع ايه في العالم وفي الدنيا؟ اذا كانت الدنيا كلها لا تساوي جناح بعوضة، تبقى مصر تساوي كم من جناح البعوضة؟ تساوي كم من الصفر؟ تقول اليس لي ملك مصر؟ ايه ملك مصر يعني؟ هو ملك مصر ده شغلانة يعني؟ الواد ده الغلبان التعبان الكحيان الفقران ده لو دخل الجنة يوم القيامة له قد الدنيا 11 مرة، مش قد مصر. قد الدنيا كم؟ 11 مرة. آخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنة يقول الله عز وجل له: ادخل الجنة. فيقول: كيف أدخلها وقد دخلها الناس قبلي وأخذوا أخذاتهم؟ يقول: يا رب أنا آخر واحد، زمانها اتملت، هدخل أروح فين أنا يا رب؟ فربنا يقول له إيه؟ تمنى. ربنا يقول له ايه؟ تمنى. نفسك في ايه؟ يقول له: رب اديني 100 فدان. فربنا يقول له ماشي ها تمنى، وعايز 70 حورية ماشي ها عايز ايه كمان نفسك بايه، فيتمنى حتى تنقطع امانيه، فتكتشف ان كل الاماني اللي عمال يتمناها اماني خيبة. لما انا قلت الوقت 100 فدان الواد اسامة قال لك لا 100 فدان ايه، انا والله لا اطلب 1000 فدان. ماشي يا عم 1000 فدان. الواد احمد بتاع المحلة ده قال لك لا 1000 ايه، ده انا بقى هصمع في ربنا واقول له 2000 فدان ولا 1000 ولا 2000 مليون فدان ولا حاجة. فيتمنى حتى تنقطع امانيه، حتى ايه تنقطع امانيه، يعني يقول ده انا بهوأتها خالص ها. فيقول الله له اترضى ان يكون لك مثل الدنيا؟ مش قد مصر، ربنا يقول ايه رأيك تاخد قد الدنيا دي كلها؟ فيقول رضيت ربي. فيقول الله له ادخل ولك مثل الدنيا وعشرة امثالها معها، يعني قد الدنيا وعشرة امثال، يعني قد الدنيا 11 مرة، ده اقل واحد. بالله عليكم انتوا بقى نعمل ايه في الناس اللي بيبيعوا ده ويخسروا ده؟ عشان ايه؟ عشان اراد ولا اراد؟ عشان ايه؟ عشان ايه تخسر كل الملك ده؟ عشان ايه؟ بالله عليك ايه في الدنيا يستاهل انك تخسر كل ده؟ والقضية كلها ايام قلائل، دول كلهم 60-70 سنة وتموت بس، وبعد كده تعيش ابد في هذا النعيم. فلذلك عايز يبقى عندنا حاجة، عايز اصنع الليلة دي حاجة جديدة اسمها نفسية اهل الاخرة. الراجل بتاع اهل الاخرة نفسيته تبقى ايه؟ حالته النفسية، عايزين نحلله نفسيا، ننيمه على الشيزلونج ونقول له احكي احكي عقدك، فيقول عقدتي الوحيدة الأخرة، نفسي أدخل الجنة. وإيه كمان؟ بس عايز إيه تاني؟ مش عايز حاجة. طب نفسك إيه في الدنيا؟ رضا ربنا. وإيه كمان؟ بس. طب اتكلم، هقول إيه؟ ما أنا ما عنديش غير كده. ربيعة بن كعب بن مالك لما الرسول سأله صلي عليه سلني، قال له أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو شيء غير هذا؟ قال لا شيء غير هذا. قال من علمك هذا؟ قال لم يعلمنيه أحد. مين اللي غششك؟ مين اللي غششك يا؟ مين اللي غششك الكلمة دي؟ مش حد. هي دي نفسية أهل الآخرة، اللي هي ربنا قال إيه؟ صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. صبغة يعني نفسية مسبوغ. عشان كده تلاقيه لما يجي يشتري حاجة يبقى دماغه في الايه؟ في الآخرة هو بيشتري. لما يجي يبيع دماغه في الآخرة هو بيبيع، لما يجي صاحب دماغه في الآخرة هو بيصاحب. صبغة نفسية، نفسية الرضا بالآخرة، منطلق الرضا بالآخرة، قرة العين الرضا بالآخرة. يعني زي قلت كده اسمعها من الإمام أحمد. الإمام أحمد كان متجوز 2 زوجتين، والامام احمد كان يعني هنقول ايه يعني عايش الدنيا، مش عايش، لكن لما الجزمة اتقطعت قال لي يا بني انما هو لباس دون لباس وطعام دون طعام وانها ايام قلائل. هي دي، مفيش مانع انك تتجوز 4 لو تقدر، لو راجل مفيش مانع، مش مشكلة خالص. ونيبقى عندك عربية واثنين وعمارة واثنين وعندك مليون واثنين، مش مشكلة خالص. لكن المشكلة في ايه؟ نفسيتك من جوه، ان انت كل ده تحت الجزمة، انا عايز الجنة الاخر. مش ده الموضوع، مش ده الموضوع خالص. هي الرضا بالآخرة، منطلق قرة العين بالآخرة. نفسية احنا بنقول اهو، احنا بنرتب النفسية، بنشكل بنرسم نفسيتك. نفسية احتقار الدنيا. كان معانا واحد هنا شكله ما جاش تاني بعديها، كان نفسه زمان يقعد مع فلان من اهل الدنيا، كان صاحبي زمان من 20-30 سنة، وكان نفسه يقعد مع فلان، اسم من اسماء خالك حسني الله، الله يعامله بما يستحق. الشاهد ايه؟ لما قابلته بقى جاني من اسبوعين، حضر الدرس اللي هو قبل ما نسافر، فقلت له انت لسه نفسك تقعد مع فلان؟ فطوره. لسه نفسك تقعد مع فلان؟ ها؟ فقال لي لا بقى، ما الدنيا اتغيرت. الدنيا اتغيرت. هو برضه عايز يقعد. القضيه كده الدنيا. اما نفسيه اهل الاخره، قول لي يا ابو عمه نفسك تقعد مع مين؟ مع النبي في الجنه. وايه تاني؟ بس بالله عليك يا محمد نفسك تشوف مين؟ اشوف ربنا في الجنه. وايه كمان؟ بس هو ينفع اقول مع دي حاجه؟ بس خلصت. نفسك ايه يا ابو الفتوح؟ يقول لي بس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله الا الجنه. لا يسأل بوجه الله ايه؟ الا الجنه. هي دي القضيه، تبقى دي نفسيتك، تشكيلك النفسي، انك انت نفسك في الجنة، نفسي فيها، هموت عليها. الجنة تبقى عايشة في مخيلتك كده. نفسية عشق الآخرة، عشق الحديث عنها. كنت بقول للشيخ معاذ النهارده طلع لي حتة كنت زمان كاتبها عندي في أجندة، بس كنت عايز أوثقها برضو، وهي إن الشيخ الإسلام ابن تيمية قال أن كل من أحب شيئا غير الله ولو كان من المباح كحب الزوجة والولد والوالدين نقص من توحيده بقدر هذه المحبة. حاجة تخوف، حاجة ترعب، حاجة شكلها غلط، بس هو اتكلم ما لقيناهاش الحمد لله. لكن الحتة اللي لقيناها انه قال وإنما يبتلى بالعشق كل مشرك ويعافى منه كل موحد. فلذلك ابتليت امرأة العزيز بالعشق وعوفي منه يوسف. هي حبت سيدنا يوسف، لكن سيدنا يوسف ايه؟ ما حبهاش، حبهاش ابدا. قال له وهل كل البيوت بنيت على الحب؟ أين الرعاية والتذمم؟ المهم يا إخوة، إن نفسية عشق الآخرة، بحب الجنة، بموت فيها. ليه؟ لأن الجنة قريبة من ربنا، هبقى قريب من ربنا، لأني هبقى مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. أهل الآخرة يعيشون حالة رشد في الاعتقاد، رقي في المدارسة. الآية اللي قلتها لكم الأسبوع اللي فات، بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون. بل ادارك علمهم في الآخرة، في علم اسمه علم علم الآخرة. علم الآخرة ده يتدارس برقي. قلت لك قبل كده، لا مش انت، قلت لك قبل كده ان زمان لما جيت اتزوج قلت للشيخ، لشيخي ومعلمي الرجل الكبير الله يرحمه رحمة واسعة ويرحم دعاة المسلمين الميتين أجمعين ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ووالدينا ووالديكم والمسلمين والمسلمات، أنا عايز أتزوج. قال لي لو أن زواجك هذا سيقربك من الجنة خطوة فافعل، وإن كان سيؤخرك عن الله لحظة فلا تفعل. هي ده الرقي الفكري في مدارسة علم الآخرة. هتتجوز؟ طيب جوازك ده هيدخلك الجنة؟ قال لي هغير العربية، قلت لكم ها هغير العربية 28 هجيب تيوتة. طيب انهين توصل للجنة أسرع؟ أيهما تصل إلى الجنة أسرع؟ اللي توصلك أسرع هاتها غيرها. ايه اللي يوصلك للجنة؟ هي دي نفسية التعامل مع الآخرة. ايضا نفسية ايثار علم الآخرة على لعب الدنيا وثرثرتها. قال الله ولكن اكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. سمى الله علم الدنيا لا علم. دب الواد اللي وراك. انا بحبكم في الله. سمى الله علم الدنيا لا علم ولكن اكثر الناس ايه؟ لا يعلمون. ثم أثبت لهم دنيا، قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. عشان كده كان نفسي إن العمالين يمتحنوا المرشحين، كان نفسي يسألهم سؤال ولا اتنين عن الآخرة، لكن ما حدش يسألهم عن الآخرة خالص، كل الناس يسألهم عن الدنيا. هتعمل لنا ايه في الدنيا يا ناس؟ أنا قلت في شبرا، كنا في شبرا اللي كانت ايه الحتة اللي كنا فيها دي بتاع عبد الرحمن، شبرا، قلت انا نفسي في مرشح قبل ما ينام كل ليلة يسأل اللي حواليه الفقراء تعشوا ولا لا دي، يأمن عشاء للفقراء للغلابة كل ليلة. نفسي في مرشح يقول انا عندي خطة قومية للوصول الى الجنة، هو ده اللي نفسنا فيه. بس دنيا دنيا، انا نفسي رجل يقول انا بتاع ربنا واذا سلمنا امورنا لله يدبر لنا الامور ولا يضيعنا. قولوا يا ناس، انتوا دلوقتي احنا خايفين من الشريعة ليه؟ ويخوفوكوا من اللي بيقول شريعة ليه؟ مش هو ده اللي بتحلم بيه وطول عمرنا بنعمل ليه؟ هو التمكين، اسمه التمكين. هو التمكين هو ايه؟ مش التمكين لدين الله في الارض وتحكيم الشريعة ان يحكم الاسلام الدنيا، مش هو ده؟ لا. لما جالكوا بقى اللي بيقولكوا هحكم شريعة تقولونا لا اصبروا شوية، لا اله الا الله. الاية اللي سمعناها في الصلاة، الم تر الى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم. ها جالك بيقولك أنا هحكم فيك دين ربنا، تقول لا عايزين توافقي. يا راجل عيب عليك، توافقي. إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. نفسية علوم الآخرة. عايزين نتكلم في الآخرة، ما لناش دعوة بالدنيا، سيب لهم دنياهم. نفسية إيثار علوم الآخرة على لعب الدنيا وثرثرتها. عايزين نبطل نتكلم في كرة، عايزين نبطل نتكلم في السياسة، عايزين نبطل نتكلم في الفن، عايزين نبطل نتكلم في الفلوس، عايزين نبطل نتكلم في النسوان، عايزين نبطل نتكلم في الدنيا، عايزين نتكلم في الآخرة. بنا نؤمن ساعة. إن قلبي قسى فتعال لينه لي. يا ناس أنا بقالي كام يوم نفسي نصلي، عايز نصلي صلاة فريضة كده، هتفق أنا وإنتو يوم أربع، بس مش اللي جاي، يمكن اللي بعده، نصلي المغرب بالأعراف زي ما النبي عملها مرة، صلى المغرب بسورة الأعراف. عايز أسمع قرآن وأنا بصلي وأنا واقف كده وحط، مش قال له ماذا تشتهي؟ قال له أشتهي ليلة بعيد ما بين طرفيها أحييها بالقيام، أشتهي أن أقوم حتى يشتكي صلبي. نفسية الإحساس أن الدنيا والآخرة لا يجتمعان، متضادتان، من كان يريد العاجلة ومن كان يريد الآخرة، من كان يريد حرث الدنيا ومن كان يريد حرث الآخرة. اتنين مش واحدة، مش شبه بعض ولا زي بعض، الاتنين كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. قالوا، القصة دي من أسباب التزامي، يا كلمنا عن أسباب التزامك، كلمنا بقيت موضة الأسئلة التلفزيونية دي، صلى على الرسول صلي. بس إن شاء الله يوم السبت الجاي هتسمعوا خبر كويس للناس اللي هيفرحوا بشرع ربنا. كنا بنقول بقى القصة دي قصة إيمان السحرة، قصة إيمان السحرة. وأنا صغير بهرتني وكتبت كده فقرة اسمها الإيمان لحظة، لحظة واحدة. السحرة لما جم يحاربوا سيدنا موسى قالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، جايين عشان فلوس. قال له لو غلبنا لك موسى تدينا كم؟ قال نعم هديك فلوس، وإنكم إذن لمن المقربين. لا ده أنا كمان هخليكم في الحشية، هقربكم هتبقوا تبعي. فألقى سيدنا موسى فسجد السحرة كلهم أجمعون، شيء عجيب جدا مش كده يا انت برضو من أصحابي من زمان، كل مرة بتيجي أنا بحب الناس اللي ثابتين والموظبين في الحتة اللي ببص عليهم فيها مباشرة. ده صلى على الرسول صلي، كان في واحد تخين جه هنا مرة وما جاش تاني، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. والواد اللي عايز يتجوز ده وأنا بقول له ما تتجوزش، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما بقول عليك واد يعني بحبك، خلي بالك افهم، لو قلت لك يا شيخ يبقى كده زعلان منك، لو قلت لك يا فضيلة الشيخ يبقى زعلان قوي. اما لو قلت لك يا سمحت الشيخ يبقى مش عايز اشوفك تاني. صلى على الرسول صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. الملاحظ ان السحرة لما شافوا العصاية سيدنا موسى لمت التعابين كلها، هي مش تعابين، القوا حبالهم وايه وعصيهم، كل واحد من السحرة جايب حتة حبل خيبة كده وراح رميها في الارض. سحر ربنا بيقول ايه؟ سحروا اعين الناس، هو الحبل ما بيتحركش لكن هو خل عنيك تتهيأ لها ان الحبل بيسحب تعبان. وعشان كده بنقول ايه؟ ان السحر والشعوذة تهيئات وتخييلات. يعني هو ما بيعملش حاجة. يعني خلي بالك في السحر اللي احنا بنسميه كفر منه العطف والصرف. العطف يعني ايه؟ ان واحدة تعمل عمل لجوزها انه يحبها، ده كفر مخرج من الملة. السحر ده العمل ده ما حصلش انه حبها، لكن قدر الساحر انه يخليه يتهيأ له انه هو انه بيحبها. عشان كده لما بيبطل السحر يكرهها، يحصل الكره والتفريق بينهم. ولذلك انا بحذركم، وده من التوحيد، ان تأتي السحرة والكهان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اتى كاهنا او عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. وقال: من اتى كاهنا او عرافا فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد. يبقى لو رحت وما صدقتوش لا تقبل لك صلاة 40 يوم. لو رحتي عشان واحدة تأخر جوازها راح لحد يعمل لها عمل عشان تتجوز، او واحدة ما حملتش راح رايح الواحد يعمل لها عمل عشان تحمل، او واحد عايز شغل راح لواحد ساحر عشان يعمل له عمل عشان يشتغل، او عشان يقلب بينه وبين مراته، او عشان يخلي دكانه يشتغل حاله واقف، او عشان العربية اللي بتتخبط يعمل له حجاب يحطه فيها عشان ما تتخبطش الى اخره. لو رحت له 40 يوم ما فيش صلاة مقبولة. اتنين، لو صدقت انك الراجل ده له تأثير على قدر الله تبقى كافر كفر. الشاهد السحر عارفين القصة ان هم الحبال والعصي ما بتلعبش في عينيهم، هم شايفينها ايه؟ مرمية في الارض، حبال وعصي. لكن لما سيدنا موسى رمى العصاية عملوا كده، فركوا عينيهم. ايه ده؟ لا كده مش سحر بقى. فسجدوا. لما سجدوا فرعون قال لهم ايه؟ فرعون: لأقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن اينا اشد عذابا وابقى. قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما انت قاض، انما تقضي هذه الحياة الدنيا. قالوا له: مش عايزين فلوس، انت الكل اللي انت تقدر تعمله انك تعمل ايه؟ تموتنا. طب يا ريت. قالوا كده: إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. اسمع دي: والله خير وأبقى. الله، شوف كلام الناس بقى لما تفهم. عارف ساعتها التعبير اللي أنا كاتبه في كراسة ال إيه؟ مين اللي نور النور؟ هي دي. كأنهم كانوا عايشين في ظلمة، وبعدين ايه؟ الدين دي نورت، بقوا شايفين ان الدنيا ملهاش لازمة. والله خير وابقى، هي دي النفسية، هي دي النفسية. وايضا نفسية رجاء: انا ما استاهلش بس ربنا كريم. هو ده الرجاء. انا ما انفعش بس ربنا كريم. انا ما بعملش حاجه بس ربنا كريم. انا دايما اقول مش اليومين دول، مش كده ولا اليومين دول بس، بقى لي فتره بقول نفسي اموت. اشهى شيء عندي في اليومين دول: يا سلام لو الواحد يموت بقى، اللهم ارزقنا حسن الخاتمه. قول لي يعني انت ما عندك يعني مطمن قوي؟ انا مش مطمن ولا حاجه، لكن طمعان في فضل ربنا، طمعان في رحمه ربنا. بقول اكيد ربنا هيكرمني وهتبقى الاخر احسن من الدنيا اللي احنا عايشين فيها دي. اللهم ارزقنا حسن الخاتمه وعجل لي بذلك. اللهم انت ترى مكاننا وتسمع كلامنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله شيء في الأرض ولا في السماء. نسألك يا عزيز يا قدير أن ترزقنا حسن الخاتمة والجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، وأن ترفع درجتنا في الجنة إلى الفردوس الأعلى مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم بكرة وعشية. بمناسبة بقى الدار، بمناسبة الجنة بغير حساب، ننتقل إلى الذين يدخلون الجنة بغير حساب. الذين يدخلون الجنة بغير حساب، ذكرنا أشياء ثم وقفنا على أن من يدخلون الجنة بغير حساب، قلنا أول حاجة التوحيد، نمرة اثنين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. أدي خمسة. ستة، من يضحك الله لهم. اللهم اجعلنا ممن تضحك لهم. وعايز برضو حتة عقيدة، أننا نثبت لله صفة الضحك. سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يضحك ربنا؟ قال رسول الله نعم. فقال الرجل بخن بخن بخن، زي ما بنقول احنا في زماننا، يا سلام مش ممكن. فقال ما يحملك على قول بخن بخن؟ قال لن نعدم من رب يضحك خيرا. قال له ادام ربنا بيضحك يبقى ايه؟ خير خير. قلت لكم زمان كان ليا، كنا احنا اربعة اصدقاء، ربنا يغفر لي ولهم يا رب العالمين. الشاهد ان في مرة احنا واقفين قدام الباب بيت احدهم، زي ما انتم عارفين عادة الاخوة التعبانين اللي زي حالاتي، نقعد جوه بعد ما واحنا خارجين، خارج يوصلنا للباب يسلم علينا، نفضل ايه واقفين على الباب. فالمهم ان هو ايه بنتكلم، فضحك وصوته عالي، فسمعنا مراته من جوه بتقول ايه ده بيضحك. في اخوة كده ما بيضحكش في البيت، دايما مكلم دايما نكدي، لكن برا يضحك ويهزر. وده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله. الاولى انك تضحك معهم مين؟ اهلك، مراتك وولادك، هم دول اولى الناس انك تضحكهم وتضحك معهم. الشاهد ايه؟ ان اللي بيضحك يبقى فيه خير. بس ادم دخلنا في سكة الضحك هنبقى نقولها المرة الجاية، للضحك في الاسلام ضوابط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم وكثرة الضحك، فان كثرة الضحك تميت القلب. يعني مش بتوع نكت، لا، كانوا يضحكون والايمان في قلوبهم مثل الجبال. يضحك اه بس وقت الجد جد، مش زي الشباب بتوع النهارده ان في اشد الاوقات جدية يقلبها تهريج وضحك. هو ده الغلط، لا، وقت الجد جد. وما فيش مانع ان احنا احيانا نضحك، مش مشكلة. نرجع بقى للعقيدة، او يضحك ربنا؟ قال نعم. قال لن نعدم من رب يضحك خيرا. عقيدتنا اهل السنة والجماعة ان الله يضحك، يبقى لازم تقول ايه؟ الله يضحك. بس ما تسألش ولا تتصور الكيفية. يضحك ضحكا ليس كضحكنا. احنا لما قلنا الوقت الراجل بيضحك، مراته قالت ده بيضحك، ضحكنا كلنا، بس ضحك ربنا مش ايه؟ مش زي ده. ضحكا يليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى احنا آيات الصفات ينزل ربنا يضحك ربنا، من أتاني يمشي أتيته هرولة، هرولة ربنا، يضع الجبار قدمه فيها فتقول قطن قطن إلى آخره. هذه الصفات أمروها كما جاءت بدون تشبيه ولا تمثيل، لنقول زي كده ولا مثل كده، ضحكا هرولة نزولا يليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى بدون تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل. يبقى بعض هتلاقي بعض العلماء الكبار زي مثلا لو رحت الفتح الباري ابن حجر، لو رحت في شرح مسلم للنووي، لو رحت للقرطبي في التفسير، لو رحت كل دول بيقولوا الضحك معناه الرضا. ليه؟ قال لا، فرارا من التشبيه، وده عندهم اسمه التأويل. مهما كبرت الراس ما يهمنيش، الحق يعرف بالرجال أو الحق لا يعرف بالرجال، إنما يعرف الرجال بالحق. اللي يقول الحق يبقى هو الرجل عندنا. عشان كده بقول لك بقى إيه سرها، احفظها يا أنت نقلت مكانك ليه من هنا ما تبعدش تاني. ها سرها، لو جيت يوم القيامة وربنا سألك يا عم أبو الفتوح أنت ليه قلت إن أنا بضحك؟ ازاي انت تقول علي ان انا بضحك؟ تقول له مش انا يا رب، حبيبك هو الناس، انا ماليش دعوة. الرجل سأله او يضحك ربنا؟ قال نعم يضحك ربنا، خلاص النبي اللي قال. لكن لو سألك ليه انت اولت الضحك وقلت انه رضا، تقول له ايه؟ تقول له النووي قال، وانا قلت لك امشي ورا النووي، انا قلت لك امشي ورا محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى هي دي النجاة يوم القيامة، هي دي نفسية اهل الاخرة، ان انا دايما لما اتعلم اعمل حساب الاخرة، لما اسأل هعمل ايه. عشان كده قلت لكم لما اجي اشتري ولا بيع لازم اعمل حساب الاخرة، لان ربنا سبحانه وتعالى يسألك عن الجنيه سؤالين، جبته منين ووديته فين، هيسألك. هي دي نفسية اهل الاخرة، ان انا بقى عارف كويس جدا لو ربنا سألني جبت الجنيه ده منين اقول له من هنا يا رب. عشان كده قلت لكم اسعد ناس يوم القيامة الموظفين الشرفاء. جبت الفلوس دي منين؟ يا رب كنت بشتغل في الحكومة وادوني 400 جنيه، وديتهم فين؟ كلنا بيهم عدي خلصت. لكن بقى في ناس هتوقف مدة طويلة، جبت منين؟ بعت واشتريت وديت وجبت، وديتهم فين؟ قصة. فاللهم إنا نسألك. الدعوة دي ما بتعجبش ناس كتيرة، فعايز اللي تعجبه الدعوة دي يعلي صوته بأمين. اللهم لا ترزقنا إلا من حلال، ولا تبارك لنا إلا في الحلال، اللهم لا توفقنا إلا لما تحبه وترضاه، ولا تعنا إلا على ما يرضيك عنا. لما بعتها واحد من البشوات الكبار، ليه ليه ليه ليه ليه تقول لا ترزقنا، ما تقول ارزقنا من حلال وخلاص. ليه تقول لا توفقنا، ما تقول وفقنا وخلاص. انت زعلان ليه؟ لا ترزقنا الا من حلال، قولوا امين. احنا مش عايزين لايه الا الحلال. اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. آمين. ابعد عنا الحرام واهله يا رب. إذن يضحك ربنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا ضحك ربك إلى عبد في الدنيا فلا حساب عليه. تاني طب ادفع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا ضحك ربك إلى عبد في الدنيا فلا حساب عليه. يبقى لو ربنا ضحك لك مرة يا عم أحمد بس مرة يوم القيامة مش هتقف ولا حد يسألك من القبر على الجنة عدل. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. مين دول بقى؟ مين دول؟ مين دول اللي يضحك لهم ربنا؟ الميزة التي تجمع كل هؤلاء ان لهم عمل فذ صاروخ، لهم عمل اعظم من اعمال الناس كلها. انا مش عايز اسوق الحديث الطويل ده دلوقتي، لكن عايزين الذين يضحك الله لهم. اول واحد الشهيد، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، اللهم دبر لنا شهادة على أبواب بيت المقدس أو على أبواب روما أو على أبواب القسطنطينية. إنك بقى تفتح المدن اللي الرسول بشر بفتحها هذه، تبقى قد الكلام ده. سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الشهداء أفضل؟ وده لازم تعرفه، إن في تفاضل في كل شيء حتى الشهداء. قال الله: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. الشهداء زي ما الرسل فيهم أفضل من بعضهم أفضل من بعض، الشهداء في بعضهم أفضل من بعض، الصالحون بعضهم أفضل من بعض، العلماء بعضهم أفضل من بعض، العباد بعضهم أفضل من بعض، العوام بعضهم أفضل من بعض. وما منا إلا له مقام معلوم. لازم تبقوا فاهمين كده إن الناس مش زي بعض. أصل كتير بنقول إيه؟ الناس سواسية، الناس كأسنان المشط، الناس لا فضل العربي على عجمي، وينتشر الكلام بيننا، وبعدين تروح حاطط الناس كلهم في سلة واحدة. ما ينفعش. لا، الناس مش زي بعض. نمرة واحد في الأصول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجد الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. الناس معادن، ناس في ناس معدنها ذهب وفي ناس زبالة. أنا آسف معلش، بس دي الحقيقة. في الحقيقة في ناس معدنها لولي، في ناس معدنها عالية جدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. يعني من كل مية تلاقي واحد عدل. قل لي واحد في المية كتير كمان. احنا لو لقينا واحد في الالف ولا في العشر تلاف يبقى نعمة، يبقى رضا. الشاهد ايه؟ ان الناس في المعادن، في الاصل معادن تفرق، وفي الدين الفرق اكتر بقى. ابن القيم قال كده، قال: ومن عظمة خلق الله ومن عظمة قدر الله في الخلق هذا التفاوت الرهيب، فتجد رجلين بينهما كما بين الأرض وسابع سماء. تلاقي اثنين في الدنيا دي، واحد بينه وبين الثاني فرق رهيب جدا. شاهد، لازم تنمو عندك هذه الفكرة ان الناس مش زي بعض، الناس مختلفين تماما عن بعض، الناس درجات ومقامات واقدار عند الله. الشهداء نفس الشيء. قال له من أفضل الشهداء؟ أي الشهداء أفضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذين إن يلقون القوم في الصف لا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا، أولئك ينطلقون في الغرف العلى من الجنة ويضحك إليهم ربهم، وإذا ضحك ربك إلى عبد فلا حساب عليه. هو ده أكثر واحد ربنا يضحك له. اسمع، ثلاثة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم، الذين إذا انكشفت فئة قاتل وراءها بنفسه، فإما أن يقتل وإما أن ينصره الله ويكفيه، فيقول الله: انظروا إلى عبدي هذا كيف صبر لي نفسه، فيضحك إليه، ومن ضحك الله إليه فلا حساب عليه. هو ده اللي بقول لك إيه، عمل فذ، عمل أخروي فذ. عشان كده لنا خطبة الجمعة زمان اسمها البطولة، مش عارف موجودة ولا مش موجودة، موجودة ولا لا؟ موجودة أكيد. طب احلف. البطولة في الإسلام خطبة الجمعة كنا بنقول فيها إن احنا في زمن تلوعب فيه بكلمة بطل، بقى بطل الدوري، بطل الكاس، بطل الفيلم، بطل المسرحية، بطولة كاذبة، بطولة زائفة، بطولة وهمية. لكن البطولة في الإسلام عمل عظيم. ما نيجي نتكلم عن سيدنا الحمزة بن عبد المطلب نقول عنه إيه؟ بطل، بطل. نتكلم عن سيدنا خالد بن الوليد بطل، أبو عبيدة بن الجراح بطل، هم دول الأبطال الحقيقيين، بطل. ودي اللي كنت بتكلم عنها امبارح، هنتكلم عنها ان شاء الله في باذن الله في درس الجمعه فضفضه. كيف تربي رجلا قوي القلب؟ كيف نربي رجلا ايه؟ قوي القلب. لان احنا في زماننا فوجئنا الجبن، الجبن والخور والضعف والمهانه والذله والخوف والرعب. وده اللي انا قلته المرة اللي فاتت، ان الامة تربت من سنة 65 لحد النهاردة على على على على عملت الدولة او الحكومات على صناعة الجبن. كان في مصنع واحد بس، صناعة ايه؟ عارفين الجبن. وصار لم يعد للقلوب طعام الا الجبن. رب ولادهم، ابوك وامك: يا ابني احنا مش قد الحكومة، خليك جنب الحيطة. قعدوا يقولوا له: خليك جنب الحيطة، عيش جبان تموت مستور، لحد ما مشي جوه الحيطة. ربية الامة على الجبن، على الخوف، على الهلع. واول علاج للهلع ده: ان الانسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلي. إلا المصلي، الناس اللي بيصلوا دول ما بيخافوش، لكن اللي بيصلوها صح. ما احنا قلنا هي حاجة من اتنين: يتصلي صح، يتصلي صح، ملهاش حل تالت. ساعة ما صلينا وطولنا الأربع اللي فات ولا اللي قبليه، الراجل زعل وقام صوت، إن ما قام الناس اللي الراجل وقع جنبي. ما يقع، ما يقع، هيجرى إيه لو وقع الوقت الصلاة؟ ما يقع يعني، يعني أنت هتموت الناس؟ هموت الناس. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني الواحد لو مات هو بيصلي تبقى وحشة؟ طب يا ريت، طب يا ريت. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. الشاهد ايه؟ البطولة. هل تذكر، قول لي يا دي انت اللي ورطتنا وما بتجيش، هل تذكر مرة واحدة ليك عمل بطولي في الاسلام اما تقابل ربنا تقول يا رب انا عملت كذا؟ عندك؟ عندك؟ بالله عليك لو عندك قول لي. قول لي قول لي عندك ايه تقدر تقف قدام ربنا تقول له انا عملت كذا. البطولة دي شيء محتاجة قلب. اللهم اصلح قلوبنا. اللهم قوي في رضاك ضعفنا. يذكر ان سعيد انه راسي مش عارف اسمه سعيد ابن ايه. راجل تركي ايام الخلافة الاسلامية. وساعة ما سقطت الخلافة الا لعنة الله على الظالمين. كمال اتاتورك برضو ربنا يعامله بما يستحق. اللي هو اسقط الخلافة والغاها ولبس الناس بعد العمة لبسهم برنيطة. ها الراجل ده لما الغى الخلافة واحتلت انجلترا معت كانوا بيسموه الراجل البريطاني اللي موجود في مصر كان اسمه ايه المندوب السامي. المندوب السامي البريطاني في اسطنبول بعت رسالة لشيخ الاسلام قال له الرسالة دي فيها ستة اسئلة عن الاسلام تجاوب عليها المشيخة فيما لا يزيد على 600 كلمة. قال له ستة اسئلة دول عن الاسلام وعن محمد السؤال 100 كلمة بس ما تزودش عن كده ما تكتبليش مذكرك يجاب عليها في 600 كلمة. فلما وصلت الرسالة الى شيخ الاسلام يومها واراها لقاهم بيستهزئوا بالاسلام في الاسئلة دي وبيستهزئوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. انا مش عايز اتكلم كتير في الموضوع ده عشان خايف لغلط في حد ان الاسئلة دي لو جت النهاردة لأي مشيخة هيعملوا ايه هيجاوبوا وهيدلعوا قوي ويقولوا لك مش عايزين بقى نستثير الناس علينا ومراعاة المصالح والمفاسد وارتكاب المفسدة الادنى لتفادي المفسدة الاعلى وتفادي المصلحة الاعلى لتحسين المصلحة الكلام اللي بيقولوه ده. لكن الرجل ده قال كلمة عجيبة جدا لو جات لك الاسئلة دي انت هتقول ايه؟ عارف الرجل قال ايه؟ مش هدوخكوا. الرجل قال ايه؟ قال ان هذه الاسئلة كتب لهم كده الرسالة وقفلها وبعتها لهم ان هذه الاسئلة لا يجاب عنها في 600 كلمة ولا في 6 كلمات بل الاجابة على هذه الاسئلة بصقة في وجه من وجه هذه الاسئلة. الغصف عليك وعلى هي دي الإجابة. أحيانا بيبقى الكلام محتاج هي دي البطولة هي دي البطولة. بطل حكموا عليه بالإعدام بعد كده وخرجت الناس كلها لميدان التحرير بتاع تركيا والآخر قرروا أنه يعفو عنه ويرحلوا من البلد ما تقتلش يعني. الشاهد ايه بس خلاص الكلام ايه هي دي البطولة مش بطولة التناسلات وعملين نطبطب وبعدين بقى المذيعة اللي قاعدة يا ريت السلفيين كلهم زيك ايه يا ناس احنا فين واحنا فين احنا في احنا في ايه ايه التنازلات اللي عاملين نحايل ده وندلع ده ونطبطب على ده ونراضي ده ونطمن ده ليه عشان ايه عشان ايه عشان من اجل ماذا؟ مش هي دي نفسية رجل الاخرة. لو الناس دول عايزين اخرة ما كانوش من يكونش يعملوا كده ابدا. عشان كده دول ضعاف القلب ربنا اللي قال كده فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائرة. البطولة هو ده اللي ربنا يضحك له انه يبقى ايه بطل. وبرضو لازم احتط لكلامي عشان ما يتبحترش غلط. والمش معنى كده ان انا بقول لك روح قتل في الناس عشان تبقى بطل ولا روح يشتم الناس عشان تبقى بطل. لا بالحق بالحق الامور كلها احنا قلنا ده علم. عشان كده ما ينفعش تتحرك إلا بإذن العلم. العلم الشرعي يقول لك إيه في تغيير المنكر يبقى هي ديك تتحرك بالعلم الشرعي. العلم الشرعي يقول لك إيه الجهاد هي دي مشكلتنا من زمان واحنا بنتكلم عن الجهاد، ان احنا بنقول يا جماعة ده علم، ان في خمس شروط للجهاد. نمرة واحد امير، قال صلى الله عليه وسلم الامام جنة يتقى به ويقاتل من ورائه، الحديث متفق عليه. يبقى لازم امير اللي هو الخليفة الممكن، لازم امير يقاتل من ورائه. عشان كده اللي بيقول لي النهاردة اروح مش عارف اجاهد فين ولا جاهد فين، اجاهد ورا مين؟ مين هو اميرك؟ اتنين راية، لازم راية تبقى مرفوعة كده، راية لا اله الا الله محمد رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم من قاتل تحت راية عمية يقاتل عصبية فمات ميت مات ميتة جاهلية. يبقى لازم راية مرفوعة، انا اروح اقاتل تحت ايه؟ من اجل تثبيت حكم مين ولا لمين؟ لا، راية، راية ايه؟ لا اله الا الله لتكون كلمة الله هي العليا. امير، راية، عدد مظنة الغلبة. الاسلام ما بيقولكش ضيع نفسك، لازم عدد مظنة الغلبة. ربنا قال الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فان يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وان يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 باذن الله. يبقى لازم نبقى نص الاعداء على الاقل، نص عددهم. العلماء بيتكلموا بقى، راجع في روضة الطالبين مبحث فقهي طويل عن هل العدة لها اعتبار ولا لا. زي بقول لك مسألة فقهية، علم. نمرة واحد امير، راية، عدد مظنة الغلبة، دار منعة. دار منعة يعني ايه؟ يعني لو اتغلبت اروح فين؟ لازم دار منعة ارجع لها، اقوي اليها فئة. خمسة وهي الاخيرة تمايز الصفوف. قال الله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. يبقى القضية فيه لازم تمايز الصفوف، يبقى الكفار كده والمؤمنين كده، المؤمنين يحاربوا الكفار تبقى كده، لكن عشان اقتل المسلمين ده موضوع مش خطير على دينك. يبقى لما بنتكلم النهاردة في قضايا البطولة اوعى تقول بس انا بطل وتخرج بقى بالرشاش تقتل في الناس. لا، هي مش لعبة، ده ايه؟ دين، ده دين، دين. الشاهد انت بطل، وريني وريني بطولتك، فانك انت مثلا تصوم 20 يوم ورا بعض، وريني بطولتك في انك تقوم الليل 100 ركعة في الليلة، وريني بطولتك في انك انت تتصدق بصدقة تقسم وسط فلوسك كده واملاكك، وريني بطولتك في انك تتواضع للمسلمين وتذل لهم وتدعهم يطؤونك. دي انواع برضو من الايه؟ من البطولة. في منزلة الفتوة في مدارج السالكين، قال ايه؟ القلب الفتوة وانسان عينها الا تشهد لك فضلا ولا ترى لك حقا. هي دي البطولة. انت مين؟ وانا ولا حاجة، ولا حاجة تحت رجليك. هي دي نوع من انواع البطولة. عايز اختم؟ زهقتوا مني ولا لسه؟ احنا عايزين نعوض المرة اللي فاتت. صلي على رسول، صلي. إيثار الله ورسوله على النفس وحظها. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم، الذي إذا انكشفت فئة قاتل وراءها بنفسه، فإما أن يقتل وإما أن ينصره الله ويكفيه، فيقول الله انظروا إلى عبدي هذا. حلو قوي إنك تستشعر. قلت لكم يا جماعة في الصلاة إن الواحد لما يقول الحمد لله رب العالمين بيسمع كده، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. وقف الصلاة كده وقول الحمد لله رب العالمين، وافرح وانت بتسمع ايه؟ ربنا بيقول عليك عبدي. ايه ده؟ ده انت تبعه، عبدي نسبك اليه. بعدها مجدني عبدي، اثنى علي عبدي. الله، فيا لسعادة قلبك وانت تسمع ربك يقول ثلاث مرات عبدي عبدي عبدي. استشعرها بقى في الموقف ده، وربنا بيقول للملائكة ايه؟ انظروا الى عبدي. قال فيقول الله انظروا الى عبدي هذا كيف صبر لي بنفسه. اثنين، ده نمرة واحد اللي قلنا عليه ربنا يضحك له. اثنين، والذي له امرأة حسناء وفراش لين حسن فيقوم من الليل فيقول الله انظروا إلى عبدي هذا يذر شهوته ويذكرني ولو شاء رقد، والذي إذا كان في سفر وكان معه ركب فسهروا ثم هجعوا فقام في السحر في ضراء وسراء. دول الثلاثة اللي ربنا بيضحك لهم، الأولاني المجاهد، والثاني عنده امرأة بيحبها ولو عليه ينام، عنده فراش جيد والدنيا برد شتاء، والواد اللي عمل لنا الشبابيك في البيت الشبابيك كلها مفوتة ومدخلة هوا سم، فالواحد نفسه يدفن تحت البطانية، ومع ذلك يروح سايب البطانية ويقف ويبقى واقف مقفقف ورجليه متلكة وودانه مش قادر يحط ايده عليها، ولكن يقول له ده عشانك انت بس يا رب. لو ربنا شاف الحتة دي من قلبك يضحك لك ويفرح بيك ويستبشر بيك. وأجمل حتة فيها إن ربنا يقول إيه؟ انظروا إلى عبدي هذا عنده امرأة حسنة وفراش حسن يذر شهوته ويذكرني ولو شاء رقد. يعني ربنا مقدر منك إن أنت لو نمت مش هيعذبك، مباح، حقك نام وتغطى مش حرام، بس مقدر ولو شاء رقد. ربنا مقدر منك انك انت لو شئت رقدت ولكنك آثرت الله. قلت له يا رب انت احب الي ومناجاتك احب الي وسعادتي وقرة عيني انك انت تراني، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين انه هو السميع العليم. اخوتي انا عايز اسيب كل الليلة دي مع المعنى الجميل ده، انك تقف الليلة دي وتقول ربنا يقول ولو شاء رقد مش هرقد يا رب، تتجافى جنوبهم عن المضى في جفاء بينهم وبين السرير، كان احدهم يضع يده على الفراش ويقول له ما اطيبك ما أبينك ما أحوجني إليك، والوقوف بين يدي الله أحب إلي منك. يحط إيده على السرير كده يقول والله مرتبة جميلة ينسن، لكن أبدا ما تحاولش، إحنا متخصمين لحد أذان الفجر، واللي بعد أذان الفجر ده كلهم ساعتين ونروح الشغل. يا أخي ربنا يبارك في الساعتين، ففي ناس بيناموا ساعتين ويقوم بطل، وفي واحد بينام 10 ساعات ويقوم. وقد بال الشيطان في أذنيه وأصبح خبيث النفس كسلان، صح ولا لا؟ فعايزين الليلة دي نتعاهد ونتواعد كلنا ان احنا الليلة دي هنقومها، هنقوم 11 ركعة. ليه؟ نقول اللهم اجعلني من اهل الاخرة. الليلة دي كلها كده شغالها اخرة، اللهم اقذف في قلوبنا حب الاخرة، اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا واجعل الاخرة اكبر همنا، اللهم إنا نسألك ألا تخزينا في الآخرة، اللهم إنا نسألك أن ترفع قدرنا في الآخرة، اللهم مكن لنا من الجنة في الآخرة، اللهم يسر لنا في الدنيا علوم الآخرة، اللهم أعنا دوما على ذكر الآخرة، اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن همه الآخرة، اللهم وفقنا لعمل الآخرة وعقيدة الآخرة، اللهم ارزقنا عملا عظيما ينفعنا في الآخرة. اشغل نفسك الليلة دي كلها كده بالدعاء والذكر في طلب الآخرة.